صلي صلي صلي على الهادي صلي صلي صلي صلي على الهادي صلي صلي صلي صلي صلي معنا على نبينا طه اللي بيشفع فينا والحفل بنور مزينا صلي صلي وعرسنا الشاب المزيون شرف وتقوى عائل وحنون لحلاله بعيونه يصون على الهادي صلي صلي صلي صلي معنا على نبينا طه اللي بيشفع فينا والحفل بنور مزينا صلي صلي صلي وعريسنا الشاب المزيون شرف وتقوى عائل وحنون لحلاله بعيونه بيصون على الهادي صلي صلي صلي صلي اهلا واصلهم بتحبك على الهادي.